أمرهم أن يعيدوا الصلاة مع الأئمة، كل ذلك حرصا على أن يكون الناس كاليد واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، والله تعالى أعلم.